آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى في حضور مجلس العلم وتلقي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يتعلق بمعجزة الإسراء والمعراج العظيمة. وهذه الأحاديث التي سنقرأها في هذا المجلس هي بالإسناد المتصل الكتب التي انتقيناها منها. كل هذه الكتب بفضل الله تعالى حصلناها بالتلقي على المشايخ والمحدثين والعلماء ما بين قراءة أو سماع. وبعد إن شاء الله انتهاء المجلس نجيز من حضر وسمع وضبط بهذا الكتاب الذي جمعنا فيه بعض أحاديث المعراج والإسراء، 40 العلياء في أحاديث المعراج والإسراء. نخلص لله تعالى في حضور مجلس العلم في تلقي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الاشتغال بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر ولو إلى مئات المرات. هذا خير عظيم وبركة وأجر لا يسأم منه. لله تعالى نبدأ بمجلسنا متوكلين على الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. قلتم غفر الله لكم ورضي عنكم، خطبة 40 العلياء. أقول مستعينا بالله تعالى ومتوكلا عليه وطالبا التوفيق منه والسداد وأن يرزقني الإخلاص. قد انتقيت نحو من 40 حديثا من الكتب الحديثية المشهورة، وكنت قد حصلت تلك الكتب تلقيا ما بين قراءة وسماع مع الإجازة الخاصة والعامة بها، إلا مسند أحمد فلم أتم سماعه، لكني سمعت الكثير منه مع الإجازة الخاصة والعامة به. أما الحديث الذي انتقيته منه فهو مما تلقيته سماعاً مع الإجازة الخاصة والعامة، ولله الحمد. وهذا أوان الشروع بسرد الأحاديث العلياء المنتقاة في المعراج والإسراء والتي أرويها تلقياً وإجازة، ولله الفضل والمنة بأسانيد عالية على ما هو مثبت في ثبتي الثبت الكبير المجد والمعالي في أسانيد جميل حليم العوالي، والثبت الصغير جمع اليواقيت الغوالي من أسانيد جميل حليم العوالي. فمن صحيح البخاري قال أبو عبد الله حدثنا هبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به بينما أنا في الحطيم، وربما قال في الحجر مضطجعا، إذ أتاني آت فقد قال وسمعته يقول فشق ما بين هذه إلى هذه، فقلت للجارود وهو إلى جنبي ما يعني به؟ قال من ثغرة نحره إلى شعرته، وسمعته يقول من قصه إلى شعرته، فاستخرج قلبي، ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا، فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد، ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض، فقال له الجارود هو البراق يا أبا حمزة؟ قال أنس نعم، يضع خطوه عند أقصى طرفه، فحملت عليه، فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل من هذا؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم.

والعرب تسمي الرجل المستجمع السن غلاما ما دامت فيه بقية من القوة، فالمراد استقصار مدته مع استكثار فضائله واستتمام سواد أمته صلى الله عليه وسلم. قال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قال: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. وعند بكاء موسى هذا ليس فيه بغض النعمة التي حصلها النبي محمد، حاشا، إنما الرسول صلى الله عليه وسلم فضله لا يحصيه إلا الله. بكاء موسى كان رقة وشفقة لمن؟ لقومه وعلى قومه، ليس بغضا بهذا المنصب العظيم الذي وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس فيه حسرة وأذى على معنى الأذى لموسى عليه الصلاة والسلام، لا، إنما هو شفق على أمته. نعم. قال: فلما خلصت فإذا إبراهيم، قال: هذا أبوك فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام، قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم رفعت إلي سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، قال: هذه سدرة المنتهى. وإذا أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران، فقلت: ما هذان يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم رفع للبيت المعمور، ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، الحاشية الثامنة، أي من خمر الجنة اللذيذ الذي لا يسكر ولا يصدع الرأس، وليس من خمر الدنيا الذي هو نجس، لأن النجس لا يكون معروض الملائكة. يقول عليه الصلاة والسلام: ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، فأخذت اللبن فقال: هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك. ثم اللبن هنا بمعنى الحليب، في لغة العرب يطلق اللبن على الحليب، مش بس اللبن الرائب يعني. نعم. قال عليه السلام: ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة كل يوم، فرجعت فمررت على موسى فقال: بما أمرت؟ قال: أمرت 50 صلاة كل يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. الحاشية الرابعة، أي ارجع إلى المكان الذي تناجي فيه ربك، حيث كان يوحى إليك بأمر الصلاة، والله تعالى لا يتحيز في مكان ولا في كل الأماكن، بل هو تعالى موجود أزلا وأبدا بلا مكان. وفي هذه القضية مع الآية: ثم دنا فتدلى، كل أقوال علماء أهل السنة والجماعة ينزهون الله عن الجهة وعن المكان والحيز والقعود والجلوس، وفسروا الآيات بما وافق القرآن، ليس كمثله شيء، كما الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك. وجمعنا في تفسير هذه الآية: ثم دنا فتدلى، كتابا، كل هذا الكتاب الضخم في تفسير هذه الآية: ثم دنا فتدلى، يعني عشرات النقول من السلف والخلف مع الإجماع على تنزيه الله، وتفسير هذه الآية بأن الدنو والتدلي كان بين جبريل ومحمد عليهما السلام. ومن المهم أن تحصلوا هذا الكتاب لكثرة ما فيه من الأدلة ونقول العلماء والمصادر والمراجع في هذه القضية. هذا التفسير الأسمى لقوله تعالى: ثم دنا فتدلى. نعم.

قال هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس. وقال أبو عيسى حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا سيار قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد صلى الله عليه وعلى إبراهيم وسلم أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قيعان يعني مستوية مغروسة، كل نخلة ساقها من ذهب وثمرها لا ينقطع إلى أبد الآبدين. أحد جهال هذا العصر ممن يدعون العالمية والمشيخة والولاية قال قيعان على زعم الأرض صحراوية، أعوذ بالله، جاهل جهل مركب، ويدعي أنه مرشد الأمة، يدعي أنه مرشد الأمة. نعم. وقال أبو عيسى حدثنا أبو كريب قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر سدرة المنتهى قال يسير الراكب في ظل الفنن منها 100 سنة أو يستظل بظلها 100 راكب فيها فراش الذهب كأن ثمرها القلال. وقال أبو عيسى حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي قال لقي ابن عباس كعبا بعرفة فسأله عن شيء فكبر حتى جاوبته الجبال فقال ابن عباس إنا بنو هاشم. فقال كعب إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى عليهما الصلاة والسلام فكلم موسى 2 ورآه محمد 2. قال مسروق فدخلت على عائشة فقلت هل رأى محمد ربه؟ فقالت لقد تكلمت بشيء قفله شعري. قلت رويدا، ثم قرأت لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قالت أين يذهب بك؟ إنما هو جبريل. من أخبرك أن محمد رأى ربه أو كتم شيئا مما أمر به أو يعلم 5 التي قال الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث فقد أعظم الفدية. ولكنه رأى جبريل ولم يره في صورته إلا 2، مرة عند سدرة المنتهى ومرة في جياد له 600 جناح قد سد الأفق. هذا على حسب علمها، هي تقول إنه لم يرى ربه، تريد يعني بعيني رأسه على قول بعض العلماء، واضح. والمعتمد والصحيح ما قاله ابن عباس، رأى محمد ربه بفؤاده. الله لم يكن حالا في قلب النبي وليس ساكنا السماء، الله موجود بلا مكان، لكن جعل له القوة في قلبه فرأى الله بقلبه، يعني بالقوة التي جعلت له. والله ليس حالا في قلب النبي، الله منزه عن الحلول والاتحاد، لم يلد ولم يولد. نعم. وقال أبو عيسى حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن أبي رجاء العطاردي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. هو الجنة رآها ودخلها فوق السماء 7، وهو هناك في السماوات كشف له عن النار التي هي تحت الأرض 7 فرآها. النار ما دخلها، لا، إنما رآها وتكلم عن بعض ما فيها. نعم. ومن سنن النسائي قال أبو عبد الرحمن أخبرنا عمرو بن هشام قال حدثنا مخلد عن سعيد بن عبد العزيز قال حدثنا يزيد بن أبي مالك قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل خطوها عند منتهى طرفها فركبت ومعي جبريل عليه السلام فسرت فقال انزل فصلي ففعلت فقال أتدري أين صليت؟ صليت بطيبة وإليها المهاجر ثم قال انزل فصلي فصليت فقال أتدري أين صليت؟ صليت بطور سيناء حيث وهذا دليل على استحباب معرفة الأماكن المباركة. احفظوا هذا الحديث رد على هؤلاء المشبهة الذين يكفرون المسلمين المتبركين بالأنبياء وبقبورهم وبآثارهم. نعم. فقال أتدري أين صليت؟ صليت بطور سيناء حيث كلم الله عز وجل موسى عليه السلام. وكلام الله ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، الكلام الذاتي يعني، واضح؟ رفع الحجاب المعنوي عن سمع موسى، وكلام الله الذاتي ما حل في أذن موسى، إنما كلام الله صفة له ذاتية لا يشبه كلام المخلوقين، فسمع موسى عليه السلام هذا الكلام الذي لا يشبه كلام الإنس ولا الجن ولا الملائكة، لا مبتدأ ولا مختتم، بلا حرف ولا صوت ولا لغة ولا فم ولا لسان ولا أسنان ولا اصطكاك أجرام ولا انسلال هواء ولا مخارج حروف. وقد قال أبو بكر الصقلي، ها، هذا كان من علماء المالكية الأشاعرة، في رسالة أفردها في مسألة الكلام، قال من قال إن كلام الله بحرف وصوت ولغة هذا كافر بإجماع الأمة عن الكلام الذاتي يعني. نعم. ثم قال انزل فصل فنزلت فصليت فقال أتدري أين صليت؟ صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى عليه السلام. فكيف الموضع الذي ولد فيه محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام؟ نعم. قال ثم دخلت بيت المقدس فجمع لي الأنبياء عليهم السلام فقدمني جبريل حتى أممتهم ثم صعد بي إلى السماء الدنيا فإذا فيها آدم عليه السلام ثم صعد بي إلى السماء الثانية فإذا فيها ابن الخالة عيسى ويحيى عليهما السلام ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فإذا فيها يوسف عليه السلام ثم صعد بي إلى السماء الرابعة فإذا فيها هارون عليه السلام ثم صعد بي إلى السماء الخامسة فإذا فيها إدريس عليه السلام ثم صعد بي إلى السماء السادسة فإذا فيها موسى عليه السلام. إذا قيل لكم كيف تقولون يحيى وعيسى ابني الخالة وكما مر في الأحاديث، وتعرفون ما ورد في سورة آل عمران من أن امرأة عمران كانت لا تلد، فكيف كان عيسى ويحيى ابني الخالة؟ عمران له أولاد من غير حمنة، حمنة أم السيدة مريم، أو حنة، يقال حمنة وحنة، واضح؟ يعني عمران نفسه رضي الله عنه كان له أولاد من غير أم مريم، واضح؟ فيحيى وعيسى ابني الخالة، ولا تضارب ولا تعارض ولا تناقض فيه، عنده مريم ومن غيرها عنده أولاد. نعم. قال ثم صعد بي إلى السماء السادسة فإذا فيها موسى عليه السلام ثم صعد بي إلى السماء السابعة فإذا فيها إبراهيم عليه السلام ثم صعد بي فوق سبع سماوات فأتينا سدرة المنتهى فغشيتني. لاحظتم فوق شو؟ سبع سماوات، يعني إذا كان الملائكة تصل إلى هناك والنبي وصل وجبريل وصل، كيف يكون الله هناك على زعمهم؟ حاشا وكلا، عقيدة كل الأنبياء والملائكة والصحابة وآل البيت والسلف والخلف أن الله موجود بلا مكان، أن الله موجود بلا مكان، أن الله موجود بلا مكان. هذه عقيدة كل المسلمين، ليست جديدة، ليست مستحدثة، ليست خاصة بالأشاعرة والماتريدية، بل حتى بالأمم المسلمة الماضية. نعم.

فقلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا أخوك يوسف عليه الصلاة والسلام. ونبينا أعطي كل الحسن والجمال، لكن جماله صلى الله عليه وعلى يوسف وعلى كل الأنبياء وسلم كان مكللا بالهيبة والوقار. نعم. وقال أبو عبد الله أخبرنا أبو النضر الفقيه قال حدثنا أبو محمد عبد الله الدارمي السمرقندي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرج بي حتى مررت بمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. صريف أقلام الملائكة، يعني على الصحف ينقلون أشياء من اللوح في صحفهم. وصل إلى ذلك المكان عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل آخر أن الله موجود بلا مكان. نعم. ومن المعجم الصغير للطبراني قال أبو القاسم حدثنا محمد بن مسلم بن عبد العزيز الأشعري الأصبهاني قال حدثنا مجاشع بن عمرو بهمدان سنة 35 و200 قال حدثنا عيسى بن سوادة الرازي قال حدثنا هلال بن أبي حميد الوزان عن عبد الله بن عكيم الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أوحى إلي في علي 3 أشياء ليلة أسري بي: أنه سيد المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين. هذا الحديث بعض الحفاظ ضعف سنده. نعم. ومن صحيح ابن حبان قال أبو حاتم أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا عبد الرحمن. وهنا لا يفهم منه أنه أفضل من الأنبياء، لا، يعني من هم دون الأنبياء من عصره رضي الله عنه وفي زمانه، لا يفهم منه أنه مقدم على الأنبياء ولا على المرسلين ولا على جبريل ولا على أبي بكر وعمر وعثمان. نعم. ومن صحيح ابن حبان قال أبو حاتم أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا عبد الرحمن بن المتوكل المقرئ قال حدثنا يحيى بن واضح قال حدثنا الزبير بن جنادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ليلة أسري بي انتهيت إلى بيت المقدس فخرق جبريل الصخرة بإصبعه وشد بها البراق. وقال أبو حاتم أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن المنهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا المغيرة ختان مالك بن دينار عن مالك بن دينار عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بما قارض من نار، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ فقال الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. وقال أبو حاتم أخبرنا جعفر بن أحمد بن صليح بواسطة قال حدثنا عبد الحميد بن بيان السكري قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر بريح طيبة فقال يا جبريل ما هذه الريح؟ قال هذه ريح ماشطة بنت فرعون وأولادها، بينما هي تمشط بنت فرعون إذ سقط المدرى من يدها فقالت بسم الله، فقالت بنت فرعون أبي؟ قالت بل ربي وربك الله. قالت وإن لك ربا غير أبي؟ قالت نعم الله. قالت فأخبر بذلك أبي؟ قالت نعم. فأخبرته فأرسل إليها فقال ألك رب غيري؟ قالت نعم ربي وربك الله. فأمر بنقرة من نحاس فأحميت، فقالت له إن لي إليك حاجة؟ قال نعم. قال فجعل يلقي ولدها واحدا واحدا حتى انتهوا إلى ولد لها رضيع، فقال يا أمتاه اثبتي فإنك على الحق. وقال أبو حاتم أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا القواريري قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عاصم عن زذ عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل عند سدرة المنتهى وعليه 600 جناح ينثر من ريشه تهاويل الدر والياقوت. وقال أبو حاتم أخبرنا محمد بن صالح بن ذريح بعكبرى قال حدثنا مسروق بن المرزبان قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في حلة من ياقوت قد ملأ ما بين السماء والأرض. وقال أبو حاتم قد أمر الله تعالى جبريل ليلة الإسراء أن يعلم محمدا صلى الله عليه وسلم ما يجب أن يعلمه كما قال علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى يريد به جبريل ثم دنا فتدلى يريد به جبريل فكان قاب قوسين أو أدنى يريد به جبريل فأوحى إلى عبده ما أوحى بجبريل ما كذب الفؤاد ما رأى يريد به ربه بقلبه في ذلك الموضع الشريف. ورأى جبريل في حلة الرسول كان في موضع أما الله منزه عن المكان وعن كل الأماكن. نعم. ورأى جبريل في حلة من ياقوت قد ملأ ما بين السماء والأرض على ما في خبر ابن مسعود الذي ذكرناه. وقال أبو حاتم شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وهو صبي يلعب مع الصبيان وأخرج منه العلقة ولما أراد الله يلعب يعني اللعب النافع المفيد الذي يقوى به البدن مثلا. نعم. وأخرج منه العلقة ولما أراد الله جل وعلا الإسراء به أمر جبريل بشق صدره ثانيا وأخرج قلبه فغسله ثم أعاده مكانه مرتين في موضعين. خاتمة. الوجوب المؤكد في التحذير من الأباطيل والافتراءات التي تفترى على ديننا الحنيف في قصة المعراج. يجب التحذير من قول الكفار إن الله يسكن السماء أو إن الله جالس على العرش. ويجب التحذير من قول الكفار إن الرسول ليلة المعراج وصل إلى مكان ينتهي إليه وجود الله. ويجب التحذير من قول المسافة والمكان حتى صار منه كالحاجب من الحاجب. ويجب التحذير من قول الكفار إن الرسول في المعراج وصل إلى مكان فأزيح له الستار فدخل فاجتمع بربه خلف الستار. المعراج وصل إلى مكان رأى الله يصلي فيه. ويزيد هنا بعض الكفار فيقول طوبى لك أيها المصلي فالله يصلي والنبي يصلي والملائكة يصلون فأنت في صف الله. ويجب التحذير من قول الكفار إن الرسول في المعراج أزيح له الستار فدخل وصار بينه وبين الله والملائكة حوار التحيات. ويجب التحذير من قول الكفار إن الرسول ليلة المعراج اخترق آلافا من حجب النور والنار والهيبة ثم وصل إلى مكان خلف تلك الحجب فرأى الله تعالى. ويجب التحذير من قول الكفار إن الرسول رأى الله في المعراج بصورة شاب أمرد. ويجب التحذير من قول الكفار إن الرسول رأى الله في المعراج بهيئة نور عظيم حتى خاض النبي في ذلك النور الذي هو الله بزعمهم. ويجب التحذير من قول الكفار إن الرسول استوحش في المعراج فكلمه الله بصوت أبي بكر الصديق. ويجب التحذير من قول لما وصل جبريل والرسول إلى ما بعد سدرة المنتهى قال جبريل هنا يفارق الخليل خليله لو تقدمت احترقت فإن قاله على وجه الاستخفاف بسيدنا جبريل أو انتقاصا بقدره العظيم أو أنه يحترق ويموت حقيقة كفر. وأصل الخبر لم يرد في حديث صحيح أما من أورده من غير اعتقاد ولا فهم لهذه المعاني التي حذرنا منها فلا يكفر. ويجب التحذير من قول الكفار إن الرسول صلى الله عليه وسلم دنا من الله حتى صار بينهما من المسافة قدر ذراعين أو أقل، وكل ما سبق من هذه الأقوال فيه تكذيب للقرآن والسنة وللإجماع. يقول الله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. وقال الله عز وجل: وقال عز وجل: ليس كمثله شيء. وقال الله: تقدست أسماؤه ولم يكن له كفوا أحد. وقال أبو جعفر الطحاوي ناقلا في ذلك الإجماع: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وقال الإمام الشافعي: المجسم كافر. رواه السيوطي في الأشباه والنظائر. ويجب التحذير من قول بعض الجهال الذين ينسبون للنبي صلى الله عليه وسلم كذبا أنه قال: من بشر أمتي بدخول رجب حرمت عليه النار. ويجب التحذير من قول بعض الجهال إن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة سموه رجبا الأصب، ويعللون ذلك بأن الرزق يصب فيه صبا. ويجب التحذير من الحديث المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قولهم: فضل شهر رجب على الشهور كفضل القرآن على سائر الكلام، فإن شهر رمضان خير الشهور على الإطلاق. فليحذر المرء من رواية المكذوبات على النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الترويج لها. فقد قال القاضي عياض في الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع ما نصه: واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه. انتهى. ومما يؤيد تغليظ أمر الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ليس كالكذب على غيره من الناس قوله عليه السلام: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، أي من الخلق. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أي بوأه الله ذلك. وهذا كله محمول على أن هذا جزاء الكاذب عليه صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه يستحق ذلك إن لم يتب قبل الموت، وقد يعفو الله الكريم عنه فلا يعذبه. أما من استحل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كذب عليه ما يؤدي إلى تكذيب الدين ومات على ذلك، فإنه يخلد في النار إلى أبد الآباد. بارك الله بكم وأحسن إليكم. لكل من حضر معنا، لكل من ضبط، لكل من سمع، ولكل من ضبط على نسخته أو سماعا، أجزتكم بهذا الكتاب إجازة عامة بالشرط المعتبر عند أهل الحديث والأثر: اللهم انفعنا بنبيك صلى الله عليه وسلم وبحديثه الشريف المبارك، واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، واختم لنا بالهدى والتقى، وارحم الذين سقطوا في هذه الزلازل من المسلمين يا رب العالمين. اللهم الطف بالمسلمين وفرج عن المسلمين، وارحم الموتى المسلمين، واشف المرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين من المسلمين المظلومين. اللهم احفظ المسلمين في كل أرض وبلد، واحقن دماءهم يا رب العالمين، وارفع عنهم البلاء والوباء والغلاء والغلبة، واصرف عنهم الزلازل برحمتك يا أرحم الراحمين. وأكرمنا برؤية نبيك عليه الصلاة والسلام، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هللوا وصلوا على رسول الله.